الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما زلنا مع ملف تربية الأبناء، هذا الملف الخطير جدا والذي أولاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا، ابتداء من الطفل وهو في صلب أبيه إلى أن تضعه أمه بعد ذلك، إلى التربية المختلفة في الفترات العمرية المختلفة. نسعد ونشرف في هذه الحلقات بضيف كريم فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الرحمن. يا مرحبا فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا أستاذ أحمد. رفع الله قدرك سيدنا وبارك في عمرك. مرحبا. اللهم أمين وإياكم سيدنا. أهلا وسهلا. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في الفترة في الحلقة عفوا الماضية حول اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأبناء المسلمين في فترة معينة مهمة قد لا يهتم بيها كتير من الناس للأسف الشديد، وهي فترة ما قبل الولادة. هتقول لي ازاي يهتم النبي قبل الولادة، ما المفترض الاهتمام يكون بعد. الدكتور جمال عبد الرحمن في هذا الكتاب، كتاب أطفال المسلمين كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالأدلة الصحيحة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام باهتمامه عليه الصلاة والسلام بالنطفة قبل أن يولد الطفل. فتجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الرجل إذا أتى زوجته فيكثر أو يسن له أن يدعو الله سبحانه وتعالى من قوله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. النبي عليه السلام بيقول فيولد بينهما ولد فلا يصيبه الشيطان أبدا. حديث عظيم جدا، ودي رسالة لكل أب، حاول أن تتعلم سنة النبي عليه السلام في هذا الأمر عند المجيء إلى أهلك أو عند جماع زوجك، أن تكثر من هذا الذكر وأن تقوله قبل أن قبل الجماع. وحديث عظيم هنا الشيخ جمال أيضا وضعه في الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو لأبنائهم وتأصلاب آبائهم لما قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الطائف، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. جميل جدا دكتور دكتور جمال عبد الرحمن الاهتمام بالابناء بهذا الشكل. وبعد كده تطرقنا في الحلقه اللي فاتت الى الصبي من 4 سنوات حتى سن 10 سنوات، وفضلتك اشرت الى ان فعلا في بعض الاهمال للاطفال في هذه الفتره. كيف تنصح الاب والام في هذه الفتره تحديدا من 4 سنوات ل 10 سنوات، لو قلنا هنعمل لهم نظام متابعه، يعلموا الأولاد إيه ويحاولوا يحذروهم من إيه ويحاولوا ياخدوا بالهم إزاي في إبراز القدوة، في تعليمهم الأعمال الصالحة، في تحذيرهم من المحرمات والمحظورات بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. مرحبا أستاذ أحمد. الله يحفظك شكرا. على فكرة يعني كثير من الناس بيظن أن مسألة التربية مسألة يعني ثانوية مش محتاجة كثير كلام ولا تعليم. أي نعم. ده هو هيربي الولد، يعني الأم هترضع وأما يكبر هياكل عيش ولا هياكل جاتوه، والأب هيشتغل وهيجيب فلوس وهي هتطبخ وتأكل. نعم. وبعدين يروح الولد الحضانة والمدرسة وهي تسلمه للحضانة وهي إن كانت شغالة ومش يعني مهتمة، فالولد هتعمل فيه ايه يعني اكتر من كده. نعم. فبيظنوا ان مسألة التربية دي مسألة يعني ثانوية، والحضانة هيبتربي شوية وان كان هيروح الجامع ولا مش هيروح، فبيأخذوا المسألة بنوع من التساهل والبساطة. لكن والله المشروع ده مشروع ضخم جدا. نعم. ولذلك بنرى في الشارع الان بنرى الاطفال أولا يعني الأذان يؤذن ولا يخرجون إلى الصلاة قليل، يعني لعل الظاهرة دي موجودة وكل من يسمعني من الرجال الآن يعرف ذلك. نعم. المساجد خالية من الشباب نهائي. صحيح صحيح. إلا القليل أو النادر جدا. نعم. لكن مثلا في صلاة الفجر لا تجد إلا الناس الكبار جدا. وأين الشباب؟ تجد شاب 2 في الجمعة، تجد الشباب كثير جاي بس عشان الجمعة وجالسين بعيد عن الصف الأول والثاني، واخدين الحيطة كده سند لهم وجالسين يتكلموا. طب فين ده تربية ولا دي؟ طب رايحين الجمعة يعملوا ايه؟ نعم. ولو سئلوا عن الجمعة، بل كنت أراهم والله وأنا أخطب على المنبر أشوف شباب ماسك الموبايلات أثناء الجمعة. نعم. الجمعة يعني لكن ممكن سيدنا هنا عفوا اقول لفضيلتك ان في هنا مشكله من شقين. يعني الشق الاول ان في مشكله في تقصير من الاباء والامهات وكذلك الدعاء في التوعيه والتربيه. وفي نقطه اخرى ايضا خليني اقول لفضيلتك انها ملموسه ومشكله واقعيه، في مشكله في سبب هجران الاطفال او الشباب للمسجد، ان في فئه من الناس احيانا تزجر الاولاد بشكل مرعب، يعني بتخوف الاطفال حقيقه، يعني اللي هم فئة أبائنا الكبار الناس الأفاضل المحترمين اللي في المسجد اللي ما بيحبوش الدوشة. فعشان يمنع الدوشة أو يوقف الدوشة بيشتم الطفل أو بيزعق له، فالطفل بيكره المسجد من هو صغير. دي ظاهرة موجودة، يعني ما أقدرش أنكرها إن دي ظاهرة أيضا موجودة. فعندي شقين، مشكلتين، مشكلة توعية الآباء والأمهات، ومشكلة أخرى ودي ده محتاجة نصيحة من فضيلتك لرواد المساجد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأبناء ويرغبوهم في المسجد، مش يطردوهم منه. يعني هو هذا الكلام يا أستاذ أحمد صحيح، يعني أن في فئة من الناس نعم وهي قليلة في كل مسجد يعني لكنها منتشرة، أنهم بيزجروا الأولاد وبينادوهم يعني بنداء يعني ينفر الأولاد. نعم لكن بنقول ده راجع برضو منين؟ أن الآباء ما بيصطحبوش الأولاد ويعلموهم الأدب في أثناء، وإن ده بيت ربنا. نعم. ده هو لو اصطحب ابنه لبيت يعني صديق له صحيح هيحاول يخلي الولد جنبه ويلزمه ويسكته، لكن بيت ربنا عاملينه يعني قطاع عام ومكان عام، فيسيب الولد يجري فيه ويلعب فيه، ما ياخدش الولد جنبه يعلمه الصلاة إزاي، يقف كيف يقف، بيسجد ولا بيتلفت ولا نعم. كيف. فالاباء بيهملوا هذا الامر، وفضلا ان في اباء ما ولادهم بيروحوا عشان يلعبوا، مش رايح عشان هو رايح مع ابوه ولا رايح يصلي، هو بيلاقي في اطفال في المسجد فبيروح. فالامر كله برضه مداره على الابوين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الذي حسنه اهل العلم، يعني هو واخد حكم الصحيح، يقول عليه الصلاه والسلام: انما انا لكم كالوالد اعلمكم. نعم. إذا مهمة الوالد إيه؟ مهمة تعليم، أوه. مش مهمة تمويل فقط. نعم. نعم. الوالد مهمته تعليم. مهمة تعليم. وأهل العلم كانوا يقولون الطفل أمانة في عنق والديه. فإذا علم الخير وعود عليه نشأ عليه وتربى عليه. نعم. وكان ذلك في ميزان أبويه ومعلميه. وإذا وقالوا وقلبه الطاهر جوهرة نقية. وقلبه الطاهر جوهرة نقية. جوهرة نقية. نعم. قابلة خالية من أي نقش، يعني لسه منديل أبيض. نعم. وهي قابلة لكل نقش وصورة. فإذا علم الخير وعوده تربى على ذلك وكان في ميزان أبويه ومعلميه. نعم. وإذا أهمل إهمال البهائم فسد وكان وزره على أبويه ومعلميه. نعم. كل اللي بيعلم. فلذلك نحن بحاجة فعلا إلى صحيح. إن احنا في السن ده لا نتجاهله. البداية دايما، لأن البداية يبنى عليها ما بعدها. نعم. كما أشرنا فيما قبل إلى إن مرحلة التربية والتعليم اللي هي في الفترة السبع سنوات الأولى. نعم. اللي هي بيهملها كثير من الناس بدعوى إن الطفل صغير وليس مكلفا، فيذهبون بالبنت وهي بحملات أو بدأوا يعروا الكتف من الملابس. نعم. ويلبسوا الأولاد، كل ده تدريب للأولاد على المخالفات. ويأتون بعد ذلك يقولوا إن البنت مش بتلتزم، الولد ما بيلتزمش، الولد ما عادش يروح الجامع بسبب إهمال الوالدين في الفترة المهمة التي أمر الله فيها سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. العلماء يقولون، والصحابة كعلي رضي الله عنه، نعم، علموهم وأدبوهم، يعني تفسير الآية دي علموهم وأدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والخطاب هنا لأبناء الإسلام أو لأهل الإسلام. نعم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، يعني علموهم وأدبوهم. يعني معناها اللي مش هيعلم ويأدب أولاده ويرحل من الدنيا وأولاده يعني لم يتعلموا إلا الفساد، فمعناها النار والعياذ بالله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. فتربية الأولاد معناها النجاة من النار. كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. من كان له ثلاث من البنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. نعم. وممكن الولاد دول يكونوا هم سبب النجاة, سبب دخول أهلهم النار بالله. نعم. بسبب عدم التربية. صحيح. صحيح. وبنرى الكثير يوقظ الولد للدرس في الفجر ولا يوقظه للصلاة. إذن صارت الدنيا معظمة والآخرة مهملة. حتى يجي يقول لك لا ما يعني مثلا زي ما حاج فضلتك ذكرت يحرص على أنه يحضر كل الدروس في موعدها, ويجي مثلا في وقت صلاة الفجر يقول لك لا عنده امتحان الصبح سيبه ينام. ولا يعلم المسكين أن هذه الصلاة هي سبب توفيق في الدنيا والآخرة. لا شيء. نعم. نقطة البنات سيدنا فضلتك ذكرتها نقطة في غاية الأهمية, وفي جهالة بتظهر من الأباء والأمهات تجاه البنات للأسف في بعض الأحيان. إذا رزق الولد أو إذا رزق الزوج بعدد من البنات ولم يرزق بالبنين يصير هنا قدر من الجهل موجود. هذا للأسف واقع بنعيشه يعني, وإن كان في ناس كتير صابرة ومحتسبة وتفرح بهذا الرزق العظيم, والبنات هن المؤنسات الغاليات يعني. وسبحان الله الذي رزق بالبنات وفضلتك تعلمنا ذلك يرى الحنان الحقيقي في البنات سبحان الله. لكن كيف أو ما النصيحة اللي توجهها للأب والأم اللي بيرزقوا البنات؟ كيف يصبر, كيف يحتسب, كيف يستثمر في بناته الخير, ويعني يعلم أنه بهذا الرزق هو مأجور من الله سبحانه وتعالى برزق عظيم جدا بتربية هذه البنات. هو بالنسبة للبنات وتربية البنات النبي عليه الصلاة والسلام, الله عليه وسلم. كان ذريته بنات سبحان الله, وسمهن بالأسماء الجميلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله. فارحا جدا ببناته الله عليه وسلم. نعم. والصغيرة اللي كانت يعني أصغر بناته اللي هي مش بقى يعني جاية رابعة بقى. نعم. زهقنا من البنات. أوه. ده كانت أحب بناته إليه. اللي هي فاطمة رضي الله عنها. نعم. كان إذا رآها قادمة قام لها صلى الله عليه وسلم, يقوم لبنت صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة يقوم لها صلى الله ويجلسها مكانه, وكذلك كانت تفعل هي رضي الله عنها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان البنات دي فعلا يكفي انها بس مع رعاية وحب وتربية نظيفة خلاص انت بتنجو من النار بسبب هذه البنات. سبحان الله. ما قالهاش في الولاد حجاب بينك وبين النار, يعني ما قالهاش في الولاد. نعم. نعم. ليه؟ لان الولد يعني صاحب قرار. أوه. البنت بتظل بنت وتظل في كنف ابيها حتى لو تزوجت. صحيح. صحيح. بتظل ابوها عندها حاجة كبيرة. نعم. الولد بيكبر بيقول لك ابويا ده بيبدأ يشوف يعني حياته يعني ابويا ده دماغ قديمة والكلام من ده. وعندنا ابن نوح عليه السلام ابن نبي الله نوح. نعم. يا بني اركب معنا. يقول يا بني اركب معنا, يقول له ساوي الى جبل يعصمها اليوم الماء. يعني بيجادل. انما البنت وابوه يعني يجادل مين؟ يجادل نبي من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. انما البنت يعني فيها فعلا الرقة والحنان, وتظل محتاجة العطف ابيها الى ان يخرج من هذه الدنيا. يا سيدنا انا عندي بنتين وولد. اللهم الله يبارك في عمرك يا سيدنا. الوحيدة التي تقبل ايدي بنتي عندها 3 سنين. ما فيش حد قبل ايدي من اولادي اطلاقا الا حور الصغيره دي 3 سنين. اما ارجع من الشغل واقعد كده جنبها الاقيها بتمسك ايدي تبوسها, بشعر بقدر من الحنان في البنات غير عادي. تشعر بالخلفه. اي نعم. اي والله تشعر فعلا بالخلفه او بالاولاد او بالذريه مع هذا الحنان العجيب. نعم. بخلاف الولد او غيره يعني. هو صحيح يعني فعلا البنات فوق انهن يعني سبيل الى الجنه مشروع. نعم. مشروع إلى الجنة. لكن إحنا عندنا يعني في نواحي كثيرة أو في أماكن كثيرة تجد الجهل بيقوي عند الناس الزهد في البنات. الدكتورة نفسها لما بتروح تكشف البنت عندها. نعم. إذا عرفت الدكتورة أنها بنت فيسألوها هي اللي في بطنها إيه يا دكتورة؟ تقوم تقول ده اصلها عامله رجلها كده فمش باين، عاوزه تخبي الجنين فبيفهموا ان اصل يمكن تكون بنت بس هي مخبيه. طب ليه مخبيه؟ يعني الدكتوره دي اللي راحت اتعلمت وقالوا ده اتعلمت تعليم جامعي وتعليم عالي، دي فين التعليم العالي لما تيجي تخبي وتقول لهم؟ ولا المفروض نقول لهم ما شاء الله ربنا رزقكم ببنت، والله البنات فعلا رزقهم كثير، نعم، والبنات دي سبيل الى الجنه. لكن الجهل وبيظن ان اللي اتعلم تعليم في الدنيا بيسموه عالي، التعليم العالي هو تعليم الشر، تعليم الايمان، تعليم المبادئ، تعليم هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. زي ما حضرتك ذكرت دكتور ان هذه البنت قد تكون سبب خير في الدنيا والاخره، سبب خير في الدنيا بالرزق الوفير بالعمل حتى، يعني احيانا نجد من بناتنا الملتزمات الفضليات من تصل الى اعلى المنازل العلميه والمنازل الدنيويه وهي بنت، وقد تكون سبب في الرفعه في الدنيا والاخره، واحيانا تجد الولد سبب نقمه في الدنيا والاخره، يعني فدي في علم ربنا سبحانه وتعالى. صحيح، نعم، يعني قد يرزقك الله ببنت، نعم، فاذا شكرت الله على هذه النعمه وقلت يا رب لك الحمد اهديتني هذه الهديه، هديه الرحمه، نعم، فالله سبحانه وتعالى يعني شاكر عليم سبحانه وتعالى، يجازي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين كما في سوره ال عمران. الجزاء هيكون ايه؟ يرزقك بزوج لها يكون يقبل يدك اكثر من الابن الذي كنت تتمنى. سبحان الله، فانت رضيت بهذه الهبة الربانية في بنت من البنات وقبلتها من الله عز وجل، بل شكرت الله عليها وقلت يا رب لك الحمد، في غيري عمال يبحث بالحقن المجهري ويدور بس على بنت، نعم نعم، فانت اعطيتني هذه الهديه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجزي الشاكرين، ومن هذا الجزاء يعطيك لهذه البنت ولد يدخل عليك السرور في حياه بنتك، نعم، السعيده، الحياه السعيده اللي بتقر عينك بهذه الحياه وتشعر ان هذا الولد افضل عندك من الولد من الصلب. نعم، فاذا البنات فوق أنهن طريق إلى الجنة لمن رب وصبر تربية الحسنة، لكن في هذه الدنيا قد يرزقك الله سبحانه وتعالى بالزوج الذي يملأ عليك الحياة وتشعر أن هو أدخل السعادة على بنتك، وأنك مسرور أن بنتك فعلا سبحان الله رزقت بهذا. إيه؟ أيوة صحيح، وكان صحيح الأساس أن قابلت هذه النعمة، نعم، بشكر الله سبحانه وتعالى. شكر مهم ونعمة، عبادة عظيمة يعني. فالمطلوب من المسلم والمسلمة أنه يتقبل نعمة الله سبحانه وتعالى بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه الزيادة أنه يعطيك على البنت هذه رضا وسعادة لها في حياتها. وأي واحد فينا بيفرح لما يجد بنته سعيدة في زوجها. الولد بعد كده هتيجي حتى تقول له أزوجك، يعني يقول لك لا أنا ليا زميلها أنا متفق معاه ومتفق مع أهلها. يا ابني طب استنى، طب ما شورتناش ليه؟ طب ما تكلمتناش؟ لا، الولد بقى إيه ومع زملاته يقول لك أبويا له فكر قديم، ويبدأ الولد فعلا لا تشعر بلذة الولد. صحيح، هي يعني شيء كده ورثناه، لكن في الحقيقة البنات نعمة كبيرة من الله، نعم، سبحانه وتعالى، وكانت ذرية الأنبياء بنات. سبحان الله، سبحان يقول الله الإمام أحمد كانت ذرية الأنبياء بنات. الله أكبر، يعني يكفي أن الأنبياء ربنا مديهم هذه النعمة، ما شاء الله، فأنت ربنا اداك النعمة اللي عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا فضل من الله عظيم. اللهم أمين. يا رب يرزقنا إياكم سيدنا هذه النعمة، ويا رب يرزق يا رب كل محروم أو كل من حرم من نعمة الإنجاب، يا رب يرزقه الذرية الصالحة، ومن حرم يجعله الله سبحانه وتعالى ذلك البلاء في ميزان حسناته يوم يلقاه. اللهم امين. دكتور جمال عبد الرحمن، فضيلتك اشرت الى نقطه مهمه اثناء الكلام ايضا، وهي نقطه المسجد. كنت ذكرت فضيلتك ان احيانا الاب قد لا ياخذ باولاده الى المسجد وما الى اخر ذلك. المسجد كلنا نعلم قدره في الاسلام، كيف عظم النبي عليه الصلاه والسلام من شانه، وقبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في القران الكريم عن المسجد واهميه المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعظ الصحابه في المسجد ويعلم ابناء المسلمين في المسجد ويقيم الجيوش من داخل المسجد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كيف ترى هنا دور المسجد في حياه الابناء، لا سيما في هذه الفتره من العمر اللي هي من 4 سنين او من 3 سنين الى 10 سنين؟ في هذه الفترة الطفل بيكون لسه مش مدرك، ما يعرفش يصلي، ممكن يعمل مشاكل في المسجد، ممكن يشاغب، ممكن يعمل صوت يخرج الناس عن الخشوع، وفي نفس الوقت الأب ممكن يكون مش عارف يحببه في المسجد. كيف تنظر إلى دور المسجد وأهميته الآن، وكيف يأخذ الأب بيد ولده إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ الصراحة المسجد في الإسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة بنى على مشارف المدينة في ديار بني عمرو بن عوف، بنى مسجد قباء، ثم دخل إلى داخل المدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن لما نجد يعني علاقة المسجد بالتربية هي علاقة تعليم وتوجيه فقط، توجيه نظري والعمل فيه قليل، لكن النبي نفسه لما يتكلم يقول علموا أولادكم. نعم صلى الله عليه وسلم. ما خاطبش المساجد إن هي اللي تقوم بهذه الرسالة. نعم. ليه؟ لأن الولد أكثر وقته مع الوالدين في البيت. نعم. حتى لو خرج الوالد فالولد مع والدته. الأم حين تنام تقول أذكار المساء، يسمع معها الطفل. يعني أذكر إن كان لما أطفالنا الصغار أمهم وهم لسه يدوب بيعرفوا ينطقوا بس بعض الكلمة، تلقنهم أداب النوم. نعم. وهي راحت نام وهم في حضنها وعمالة تقول أذكار النوم وهم يقول وراه. سبحان الله. فجيت في مرة أنا بقول ذكر للنوم برواية تانية فيقولوا لها أبويا غلط. ما شاء الله. يعني معناها إن الطفل اتعود على نعم. شيء بيسمعه. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. نعم. فمدار الأمر كله على البيت والوالدين. اللي هيعتمد على المسجد وحده مش هيربي له المسجد عياله، ولا المدرسة هتربي له عياله. نعم. ولا الحضانة، في حين ان كل دول يعني جزء من المنظومة، عوامل. نعم. جزء من المنظومة. المدرسة نعم لها دور، المسجد له دور، ولكن الدور الأكبر للأبوين. وليه؟ لأن الولد معظم الوقت عند الوالدين. هو أنا هنا عفوا لا أقصد أن الأب يعتمد على المسجد في التربية، لكن كنت أقصد أن أشير إلى أن الأب هو الذي يحتاج إلى أنه يربط ابنه بالمسجد. هو ده برضو يعني نابع من دور الأب. أي نعم. أنه هو بيصطحب الأولاد إلى المسجد وهو ماشي لازم يقول للأولاد ها احنا رايحين المسجد اهو، في دعاء واحنا ماشيين الى المسجد. نعم. ينور اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، وان خارجين من البيت بنقول بسم الله توكلت على الله، ويرددها ويشوف الاولاد بيعرفينها ولا لا وهيكملوها. نعم. بعد ولا لا، لازم يلقن هذا. يا اولاد ساعه ما توصلوا المسجد حطوا يعني ادخل برجلك اليمين. نعم. وقول الدعاء، لما تدخلوا محدش يلعب، خليك تعالى في الصف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اوقف الاولاد في الصفوف الخلفيه. نعم. بعد الرجال ويعلمهم هذا، ما تتلفتوش، ما تجروش في المسجد، لان ده يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ان اللعب في المسجد بهذا الشكل. نعم. اثناء الصلوات. كل ده دور الاب. فينجو الولد من ايه؟ من شتم الاخرين او زجر الاخرين. نعم. اللي بيكلموا الولد وينفروه من بيت الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل بنقول يعني الطفل طفل. نعم. قد يخرج عن طفولته، وجد أبوه مش موجود فبحكم أنه طفل فجري، أو هو خارج جري، فالزجر هنا مش مطلوب من بقية الناس. بل مفروض أن احنا نراغبه ونقول له تعالى. نعم. ويعني والله أستاذ أحمد لا أخفيك أني بصلي دايما بالمسجد حينا. نعم. بصلي بالناس ما شاء الله. بعد ما التفت للناس بص تلاقي الأطفال جاي كلها تسلم علي وقاعدين جنبي. نعم. يعني المنظر ملفت. ده سببه ايه؟ ان الاطفال دول ارتبطوا بالمسجد، عاملهم معامله حنينه جدا، فالولاد بيحبوا. وهي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام شيخنا. يعني النبي كان يسلم على الصبي في الشارع عليه كان الصلاه والسلام. انس يقول ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا اطفال صلى الله عليه وسلم، ويخالطهم ويجلس معاهم. نعم. ويدعبهم ويضحكهم. نعم. وينزل لمستواهم ويحكي لهم قصص وهو صغير. نعم. عليه الصلاه والسلام. فكان هذا يعني الاسلوب، فكانت الأولاد تحب النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فالرجل اللي يزجر الولد، الولد بيفهم. نعم. مش هيقدر يرد ولا هيقدر يقاوح الرجل، بس عارف ان الرجل ده دمه تقيل. وهو بيحبش ان يشوفه وبيتزاوى منه كل ما يشوفه. نعم. ليه؟ لان احنا ما علمناهوش، ده احنا زجرنا كل اللي شافوا منا الزجر والهجر. نعم. فالاب له دور عشان يسلم من هذا الذي يحدث لاولاده في المسجد. نعم جميل جدا. هنا دكتور في المرحله العمريه دي زي ما ذكرت فضلتك ذكرت انها مرحله حساسه جدا ومهمه جدا في حياه الابناء. كيف ترى الاب والام كقدوات في الالفاظ، الكلمات اللي يقولها الاب والام؟ احنا بنشوف احيانا للاسف الشديد الاب ربنا يا رب يعافينا ويهدي جميع المسلمين يسب الدين قدام ابنه. ده بيحصل، انا رايت ذلك، الاب بيسب الدين قدام ابنه. فكيف اذا كان هذا الرجل بهذا الفحش وهذا الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، ازاي ابنه هيتخذ قدوة فيما بعد، وازاي ابنه بعد كده سيتخذ قدوة صالحة؟ نرى ايضا من يدعو على ابنائه، يعني بسهولة يشوف ابنه يعمل غلطة فيدعي عليه، واحيانا يستجيب الله سبحانه وتعالى، قد يستجيب الله عز وجل له. كيف تنظر الى هذه الصورة في الاب والام كقدوة للابناء في الفاظهم، في حديثهم، في كلامهم، في دعائهم، في غيرها من معاملات؟ الاب اللي بيشرب سيجارة قدام اولاده ما هو طبيعي هيقلدك، اللي بيشتم امه قدام ابنه ما هو طبيعي الابن بياخد منك ومن صار. كيف تنظر الى هذه العلاقة؟ هو طبعا مش هنتكلم عن اللي بيسيب الدين قدام اولاده، لان اللي بيسيب الدين قدام اولاده اولا دول قلة لا كثرهم الله، اللهم امين. والقلة دي معناها انها لا في صلاة ولا في صوم ولا في عبادة ولا في اي شيء من مظاهر الاسلام. نعم. جوه البيت. فلزي ده عايز يعني كالذهب الذي يعني ملأه الصدأ. نعم. يريد أن يحرق بالنار حتى ينقى من هذا الصدأ. سبحان الله. إنما يعني كلامنا للقطاع العريض من المسلمين. نعم. اللي هم يعني عندهم صلاة وعندهم حب للدين، بس ما فيش فقه ولا فيه عناية بالتعليم ولا عناية بالتفقه في الدين ولا عناية بتربية الأبناء ولا الطريقة النبوية في التعامل مع هؤلاء. فلزي ده بنقول له ان الولد بيتعلم كل شيء من الابوين. نعم. زي ما قلنا المدرسة لها دور، بس الولد لما بيروح المدرسة يجي جايب سمع طفل بيشتم. نعم. سمع مدرس بيشتم. صحيح. بيجي يحكي قدام ابوه وامه. المفروض ان الابوين يقولوا ما تحكيش الكلام ده. نعم. انما لما بيسيبه يحكي بيتدرب الولد على ان الكلام ده بيقال بصفة عادية. لكن لما نقول له اوعى تقول الكلام ده تاني، تسمع كلمة وحشة، تسمع واحد بيسب ما تجيش تحكيها، قول شتمه. لكن ما تقولش ايه شتم الشتيمة ورددها وقال ايه. الابوين ممكن فعلا زي ما حضرتك تفضلت الاب يشرب السيجارة قدام ابنه. طب هل انت هتسمح ان ابنك يشرب سيجارة؟ لا مش هتسمح. طب لما انت مش هتسمح ليه بتبين له ان ده السيجارة تجوز؟ نعم. لا ما تشربش يا ابني ده السيجارة. طب انت خلاص الولد لما يكبر هيشرب. طيب الام يعني بتختلف مع الاب بنوع من التعصب والعصبية او تعصى الوالد قدام الاولاد. الولاد بيتعلموا هذا الاشياء. نعم. الولد ما بيتكلمش ولا بيعلق، بس كل ده بيرسب سلوك مستقبلي. بيتعلم ان هو ما شافش من الابوين غير كده. نعم. ما تعلمش غير كده. كذلك مثلا يتكلموا بالفاظ العورات. ايوه صحيح صحيح. الراجل يقول لك ما انا عربيتي تحت، ويتكلم يعني تحت مقعدته ويتكلم باللفظ الغليظ الفظ. والام تقول كده. فالولد بيتعلم هذا الكلام. انما لما نمنع الاولاد من هذا الامر والله فعلا يعني انا اقول لحضرتك انا فوجئت والله المسألة دي انا ما لقنتهاش لولادي لبناتي. نعم. فوجئت ان هم اللي منعين الولاد ان يعني يتكلموا على كلمة تبرز ان يقولها بالمعنى اللي بيقولوها الناس الشين والخاء. والله منعين العيال كويس ان يقولوها. وانا يعني فوجئت ان هم اللي عاملينها في البيت. نعم. طب فعلا حتى الكلمة دي ما يقولهاش الولد بالشكل ده. يعني يقولوا احدث، يقولوا عمل، يقولوا، لكن ما يقولوش الالفاظ الفضل الشارع نعم بيجي بالتلقين والتدريب. إنما إذا كان الأب إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. صحيح صحيح. فلما الأب يذكر ألفاظ العورات أو الشتائم والولد صغير قاعد بيسجل بيسجل والتسجيل بقى في الذاكرة عنده. نعم. يجي وقت اللزوم بص تلاقي الولد بيطلع الكلام يشتم. صح صح. وأحيانا نستغرب لما نشوف طفل صغير بيحفظ قدر كبير من الشتائم والألفاظ السيئة وبعدين نسأل بقى هو جابها منين؟ ما هو طبيعي هو بيسمع من الأب والأم هذه الألفاظ ليل نهار. ده باختلاف يا سيدنا كمان عدم الاحترام لما يكون البيت مضطرب وفي عدم احترام أو عدم توافق بين الزوجين، مفيش احترام متبادل، فالأب يرفع الصوت يتطاول على الزوجة وكذلك الزوجة ممكن قد تتطاول على الزوج، فالأولاد أيضا بيقتبسوا أو بيحفظوا هذه التصرفات للأسف الشديد وفيما بعد بيبدأوا يعبروا عنها. دي اللي بيسموها القدوة. إذا كانت القدوة حسنة فبيقتدي الطفل. وإذا كانت القدوة سيئة لا شك أن الطفل بيشرب من هذا المنبع. وقد قال الشاعر وينشأ ناشئ الولدان منا على ما كان عوده أبوه. وذكروا في المسألة دي قصة يعني ظريفة كده أن الطاووس كان له أولاد صغار فالطاووس ماشي عمال يتبختر كده فأولاده بيعملوا زيه فالطاووس بيقول لهم أنت بتعملوا كده ليه؟ فقالوا له ما انت بتعمل فاحنا بنقلدك. نعم. فعدل انت واحنا نعدل زيك. فالشاعر صاغها في ايه؟ في بيت شعر فبيقول مشى الطاووس يوما باختيال. نعم. فقلد شكل مشيته بنوه. م. فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه. نعم. فعدل سيرك المعوج وامشي فان عدلت نحن معدلوه. أما تعرف أبانا يعني يا أبانا أما تعرف أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوا. الله أكبر. كل فرع يعني الصغيرين بيمشوا على خطى إيه؟ الكبار. الكبار. نعم. أما تعرف أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم سبحان الله. إذن القدوة فعلا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وأسوة حسنة. نعم. كان ينزل من على المنبر وهو يخطب في المسلمين لأنه رأى الحسن والحسين رضي الله عنه جايين يتعثروا في ثيابهم فواحد وقع منهم فحن لهم ونزل شالهم على ينزل المنبر, المنبر عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة والرحمة حتى كان يحملهم في الصلاة. حتى أحد الصحابة استغرب قال أتقبلون صبيانكم لما شافوا بيقبل الحسن أقرع بن حابس. نعم نعم. فإذا القدوة فعلا إذا كانت حسنة ينشأ الأولاد على هذه القدوة. أما إذا ساءت وظنا منا أنه ده صغير ما بيفهمش وبيعرفش الأولاد أذكية جدا. نعم. وكنت بتكلم مع طبيب أطفال قال لي الأولاد أذكية جدا ما شاء الله. دور أطفال قال لي الأولاد أذكية بس ما بيعبروش عن اللي جواهم لكنه بيخزن وبيجي وقت اللزوم يتكلم في هذه الأشياء وربما يتكلم بما لم يتكلم به الكبار. سبحان الله. دي نقطة مهمة دكتور فضلك تتكلم فيها نقطة القدوة يعني ازاي انا ابرز القدوة يعني لنا في الرسول عليه السلام القدوة الحسنة لنا في الصحابة الكرام ومن صار على طريقهم باحسان القدوة الحسنة لكن الان القدوة تبدلت عند كثير من اولادنا يعني خلينا نعيش ننتقل شوية للواقع بشكل اقرب فئة كبيرة جدا من اولادنا يا سيدنا الان القدوة بالنسبة لهم هم لاعب الكرة الفلاني والمغني الفلاني وكمان حاليا حتى مش هقول لحضرتك في غناء محترم وغناء غير محترم كل هذا حرمه الله سبحانه وتعالى لكن حتى الجماعه اللي كانوا ممكن يكونوا البعض يصنفهم من المحترمين ما بقوش قدوات دلوقتي بقى الان قدواتهم الأسوأ الاكثر سوءا يعني اللي هم الفاظهم مليئه بالايحاءات الجنسيه والالفاظ السيئه اللي بقوا بيظهروا بمظاهر الغرب بشكل الشعر بشكل معين وتسقيط البنطلون وتقطيع التيشيرت والبنطلون بس التشبه بالنساء يعني احد المجرمين دول اللي هو يعتبر من مشاهير هؤلاء كان طالع اخر مره في حفل غنائي لابس قميص امراه امراه نعم تشبه من الرجال بالنساء والحديث في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله هؤلاء يعني الذين يتشبهوا من الرجال المتشبهين من الرجال بالنساء الشاهد الان في ازمه في القدوه كيف يستطيع الاب والابن عفوا الأب والأم أن يكون قدوة للأبناء، وإزاي يصدروا للأبناء القدوة الحسنة، إزاي يعلموهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة، الصحابة هم القدوة نمبر وان، دول هم الصحابة الكرام، الأسطورة ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقصد أسطورة بالمعنى المعروف أو معنى تاريخي، لكن أقصد في صبره وجلده ودعوته وقوته وشجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. إزاي نصدر القدوة دي للأولاد؟ هو الأولاد لا شك عشان يعني يتعلموا من الكبار لابد أن يكون الكبار على علم. نعم. ولذلك بعض كنا في بعض حلقات ذكرناها من قبل، تربية الآباء قبل تربية الأبناء. نعم. لأن فاقد الشيء لا يعطي. صحيح. فإنما العلم بالتعلم. نعم صحيح. فلابد أن يعرف الناس أن العلم أو من العلم المنهج الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال. نعم. يعني ده شيء مش هيقدر الرجل ينفذه لوحده، لازم يعرف أن التربية علم. نعم. ويتعلم، وخير معلم في ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كان لا يدع الطفل يفعل الحرام أمامه مهما كان. نعم. ومع ذلك كان رحيما بالأطفال. نعم. يعني في المقابل مش قسوة بقى. يعني لا يترك كما ذكرنا إن لا يترك الحسن يأكل تمرة. نعم. لأنها تمرة صدقة ومحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أنهم يأكلوا من الصدقة. صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يرحمه رحمة يستغرب لها كثير من الناس، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد في صلاة من الصلوات. نعم. واطال في سجدة بين ظاهراني صلاته، فبعض الصحابة قام ظن ان ما سمعش التكبير، فوجد الرسول ساجد والناس تجده فظل ساجد. المهم بيسألوه بعد الصلاة: يا رسول الله اطلت في سجدة بين ظاهراني صلاتك، فظننا أنك يوحى إليك أو أنه قد أصابك شيء، تعبت. نعم. ولا شيء. الله. قال: كل ذلك لم يحدث، ولكن ابني هذه ارتحلني، جه ركب علي. سبحان الله. فكرهت أن في الصلاة صلى الله عليه. نعم. الصلاة. فكرهت. نعم. أن أعجله. سبحان الله. يعني ما رضيتش استعجل عليه حتى هو يرتاح ويشبع وينزل. ما شاء الله. في بعض الناس لما تشوف الأم مثلا الابن الصغير بيركب على أبوه وعلى أبوه هو ساجد، تقول له انزل انزل انزل. ثم يعني النبي خير قدوة عليه. النبي خير قدوة. إذن الجهل يخلي الإنسان يفعل غير الصواب. نعم. لكن التعلم فعلا مطلوب. تجهيل الناس وعدم قراءتها وعدم اطلاعها وانغماس الناس في دنيا يعني بائسة. نعم. كالانغماس في الشيء الزائد عن الحد. يعني ده الشيء اللي ربنا أجازه وأمر به. نعم. لو زاد عن حد ربنا بيحرمه. سبحان الله. يعني ربنا الذي قال لنا كلوا واشربوا لكنه قال ولا تسرفوا. نعم. فأمر بالأكل ولكن نهي عن الإسراف. نعم. فما بالك باللعب. اللعب لما يلعب الأولاد زيادة عن الحد. نعم. يفضل الولد طول النهار ماسك الكورة في الشارع. من الصبح للظهر، ومن الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء، وإذا كان في أنوار سهرانين بالكرة، فين الأبوين؟ فين القدوة؟ صحيح. فين الخوف على الأولاد دي؟ هو الشارع للأسف يسمع يا سيدنا الألفاظ الوحشة ويشوف التصرفات السيئة، وأحيانا يتعرض لانتهاكات في الشارع. يعني أحيانا الطفل يتعرض لسماع سب الدين، ويتعرض للألفاظ الجنسية الخادشة، ويسمع سب الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى، ويرجع بهذه الألفاظ. يعني بنجد في حياتنا، يعني أعرف آباء لطفل بيلعب الكرة في الشارع فبيجيد لعب الكرة. نعم. بيقول للناس عمالة تقول لي خده وقدم له في نادي. يعني شوف النصيحة. النصيحة خده وديه وديه جهنم. طب يعني هيقولوا طب ما فلان حلو اهو، كم واحد حلو في وسط الدنيا دي كلها. هو ممكن سيدنا عفوا يعني ممكن استسمح لي اختلف مع فضيلتك وحضرتكم، علمتونا ساعة الصدر يعني. نعم. يعني ممكن اقصد ان هو النادي ليس المقصود به ان هو يدخل في صراع كرة القدم والفوز. لا، ما كان مقصود ازاي؟ لا انا اقصد التدريب والتمرين والتربية، ده شيء جميل عظمه الاسلام يعني. لا، هم بيقصدوا ان ده مدام يعني ماهر في اللعب. نعم. خليه يشق طريقه لغاية ما يبقى شغلته اللي لا لا لا اقصد ذلك يعني. لا المسلم ده اعظم من هذا يعني. ما ده اللي يقصده. نعم. ان ابنك يبقى مشهور وعالم وبتتفرج عليه وان شاء الله حتى ما صلى ولا صام. نعم. فيعني لم نخلق لان نكون لاعبين. نعم. ولكن نلعب بعض الوقت لنستجم به ونتقوى بعد ذلك. نعم. على الطاعة. نعم. وننشط الى العبادة. لكن ان تصير حياتنا لعب كلها. نعم. قال الله سبحانه وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. نعم. وبين ان في الحياة دي هتنتهي الى ايه. نعم. قال في اخر الاية في سورة الحديد. نعم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. نعم. فاللي هيمشي وراء اللعب واللهو ويشبع من الدنيا على حساب الآخرة فلا شك ان هو عذاب شديد. انما اللي يتذكر الآخرة ويعمل لها ويأخذ من الدنيا بالقدر الذي يعني يرضي فقط راحته واستجمامه لا شك ان ده بينشط للعمل الى الآخرة. نعم. فالآباء لابد ان يكونوا قدوة فعلا صالحة لابنائهم في هذا المجال. نعم. جزاكم الله خيرا سيدنا فضيل الدكتور جمال عبد الرحمن، جزاك الله خير الجزاء، رضي الله عنك. اللهم امين. نقطة مهمة اختتم بها الدكتور جمال عبد الرحمن هذه الحلقة، وهي قضية القدوات. محتاجين يا اخواننا الكرام، يا ابائنا الفضلاء، يا امهاتنا يا فضلائات، محتاجين نعظم دور القدوة في نظر الابناء. ما يكونش قدوة الطفل هو اللاعب الفلاني او المغني الفلاني. وهنا الدكتور مش قصده في مسألة اللعب او الرياضة ان يمنع الطفل، لا لا ابدا، الدكتور يتحدث اصلا عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمزح ولا يمزح الا حقا او صدقا صلى الله عليه وسلم. اللعب والتمرين والرياضة هذا من الاسلام اصلا، لكن بالضوابط التي اوضحها العلماء، لا ان تكون يعني لا ان يكون هم الانسان وهدفه الاسمى في الحياة ان يكون هو اللعب والمزاح وما إلى آخر ذلك. لكن الإسلام علمنا الإنسان يكون إنسان ذو قيمة وله هدف في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى هذا اللعب أو الرياضة، لو أنت علمت ابنك يلعب كمال أجسام أو يروح الجيم مثلا أو يجري أو يتعلم سباحة أو يتعلم ركوب الخيل أو يتعلم كذا أو كذا، جميل جدا، بتعلمه ده وبالنية الصالحة أيضا أن يتعلمها حتى يكون قدوة صالحة ملتزمة في مجتمعه ونقدمه للناس. قضية الاهتمام بالأبناء في مسألة القدوة قضية في غاية الخطورة، وبالذات وإحنا بقينا بنشوف القدوات الغير صالحة التي لا تصلح أنها تكون قدوات. قدوات الحقيقية هو سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام ومن صار على طريقهم بإحسان. الحديث عن أطفال المسلمين وأبناء المسلمين كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم قضية مهمة تحتاج لحلقات أخرى، لكن وعدنا فضيلة الدكتور جمال عبد الرحمن أن يستكمل معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل أن يبارك في عمره ووقته، أسأل أن يبارك في عمرك سيدنا ويجزيك خير الجزاء. اللهم أمين. نلقاكم على خير المشاهدين الكرام في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا. اللهم أمين. وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.